قال ما يكفي رجل اشترى شطرا مع قوم في ارض من حيوان عبد او وليده او ما اشبه ذلك من العروض فجاء الشريف ياخذ بشطحته بعد ذلك فوجد العبد او الوليده قد هلكا ولم يعلم احد قدر قيمتها فيقول المشتري قيمه العبد او الوليده 100 دينار ويقول صاحب الشطحه الشريف بل قيمته 50 دينارا قال مالك يحدث المشتري ان قيمه ما اشترى به 100 دينار ثم ان شاء ان ياخذ صاحب الشفعه اقل او يترك الا ان ياتي الشفيع ببينه ان قيمه العبد او الوليده دون ما قال المشتري. هذه القضية يذكرها مالك رحمه الله تفريع على قضية سابقة هي الأصل والقاعدة. يقول مالك رحمه الله إذا اشترى إنسان شخصا من شريك بحيوان بأمة بعبد ولكن الثمن مات فات وجاء الشريك يشفع على المشتري فاختلفوا وين الثمن؟ قال كان 10 من الإبل كان أمة كان عبد مملوك وين هو حتى نشوف؟ قال لا مات وراح. ايش نسوي في هذه؟ قبل ان نأتي الى تفصيل الكلام في هذه القضية الاصل في الشفعة ما هو؟ ان يأخذ الشريك حصة شريكه من الثالث الذي اشتراها بأي شيء بما اشتراها به. تعال انت اشتريتها بكم؟ قال بألف. تفضل خذ الألف زدني واحد. يقول لك ولا هلا لا. كم اشتريتها؟ بألف. اشفع واخذ ب900. لا ما تنقص من الألف ولا واحد. لماذا؟ لان الشافع يحل محل المشتري ويخرجه. طب اللي جاء واشترى حينما خرج عن المبيع هل هو باع ولا انتزع منه؟ ها؟ انتزع منه. اذا ما في مساومة ما في مبايعة. حتى لو قدر ان الشفعة تأخر وكان غائبا ولم يعلم على ما سيأتي في تفصيلاتها ومضى زمن تغيرت فيه الاسعار وهي الان بخلاف ما كانت عليه يوم اشتراها اما بزائد او ناقص فانه يأخذ بالثمن الذي دفعه المشتري. ان كانت زادت فليس له حظ في الزيادة وان كانت نقصت فليس للشافع تنقيص ما دفع ذاك. اذا الاصل في الشفيع ان يأخذ بالثمن الذي اشترى به المشتري وانه ينتزع منه الحصة بما دفع. فاذا كان اشتراها بألف تفضل واذا كان مؤجلا فمؤجل وان كان حالا فحال وان كلها تفصيلات ستأتي في كيفية الشفعة. فاذا كان اصل البيع طاقة قماش ليس ذهبا ولا فضة معدود معروف. وش نوع الطاقة هذه؟ طاقة من الصوف الفلاني قيمتها كذا. هذه الطاقة موجودة يجيب طاقة مثلها او يرضي المشتري بقيمتها في الوقت الحاضر. فاذا كان الامر كذلك وان الشافع يأخذ الشخص المشفوع فيه بالثمن الذي دفعه المشتري الداخل عليه. والحال هنا في هذه القضية يقول مالك ان الثمن عدم. كان حيوانات ذبحت، كانت اما وماتت او عبد ومات والثمن غير موجود الان. كيف يأخذ الشفيع الحصة؟ والحال ان الحصة تؤخذ بايش؟ ها؟ بثمنها الاول. فين ثمنها غير موجود؟ ماذا نفعل؟ شوف ايش يقول مالك. تعال يا البايع كم قيمة العبد اللي انت استلمته في هذه الارض؟ يقول 100. يقول 50. وانت يا المشتري كم قيمته؟ لا والله قيمته 100. هذا يقول قيمته 50. هذا يقول اختلفوا في قيمة العبد الذي هو ثمن لحصة الايه؟ الشافية. ماذا نفعل؟ القول قول المشتري لانه غارم